وحنان مليانة حب والسلام مليانة حب والسلام مليانة حب والسلام مليانة حب والسلام ياللي ملاك الروح انت الهوى اصله ياللي ملاك الروح الروح انت الهوى اصله انت دوا المشروب وانت الربيع انت الامل والروح وانت الهوى أحلى كلامي يحكي خليه